أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أخيك أبي الفضل العباس قمر العشيرة وحامل اللواء. السلام عليك وعلى أختك الكبرى زينب عقيلة الهاشميين. السلام عليك وعلى الركب الذي سار يحمل رسالتك. السلام عليك وعلى أيامك الخالدة في سفر التاريخ أيها الشهيد الفاتح. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وبرنامجكم على طريق كربلاء سيرة وتاريخ. أحبتي، لازلنا وإياكم وأيام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الخالدة في تحركه من المدينة إلى مكة المكرمة، وقد مررنا بالحوادث الأخرى في الكوفة، والآن نحن في المدينة وموقف المشفقين الناصحين المثبطين وما إلى ذلك. قرأنا ربما في الحلقة السابقة بعض المواقف، بودنا اليوم أن نقف عند مشفقين آخرين أو مثبطين آخرين، ألا وهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وربما آخرون. ولكن ابتداء دعوني أرحب بضيفي لهذه الحلقة، سماحة الشيخ عقيل الحمداني، أهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا، وعظم الله لنا وله الأجر. حياكم الله تعالى، وحيا الله جميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأعظم الله لكم الأجر بهذه الأيام، أيام أربعينية الإمام الحسين صلوات الله عليه. صلوات الله وسلام عليه. كذلك التحية للأستاذ محمد العوادي، أهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا، وعظم الله لنا وله الأجر. أعظم الله أجوركم بمصاب الحسين وآل الحسين وشيعته الأوفياء، والسلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بداية الشيخ عقيل، سماحة الشيخ عقيل، يعني مراجعتنا للنصوص التاريخية توضح لنا الكثير من الذين قاموا بهذه الأدوار التي ذكرتها، ناصحين مشفقين ربما لنقل مثبطين أيضا. لو أردنا أن نقف عند أهم الأسباب التي دعت هؤلاء والإحصاءات حول ما ورد في التاريخ أو ورد في التاريخ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يتذكر المشاهد الكريم بأن الإمام الحسين صلوات الله عليه بعدما أحدث نوع من أنواع الرعب الحقيقي في المدينة بالنسبة لأشياع آل أمية، عندما أحاط بدار الإمارة أو ببيت الوليد مع أنصاره وأصحابه وأهل الحق من شيعته، وبقي الإمام سلام الله عليه من 7 إلى 10 أيام في المدينة يرتب أمره، ثم قرر أن يخرج في وضح النهار، لا على ما صوره الطبري إنه خرج في جوف الليل. وأصر الإمام الحسين سلام الله عليه أن يركب ويسير في الطريق العام، حتى أنه قيل له: يا أبا عبد الله، لو تنكبت الطريق. قال: إني ذاهب في هذا الطريق إلى أن أصل إلى مكة. قبل الإمام الحسين عبد الله بن الزبير خرج، وخرج خلف تقريب 80 شخص من أجل أن يعيده. الإمام سلام الله عليه خرج من المدينة ظافر سلام الله عليه، لم يخرج خائفا، لم يكن خائفا من شيء، خرج في وضح النهار معه مئات من أنصاره ومواليه وشيعته وأهل بيته، وانطلق باتجاه مكة إلى أن حل في مكة. تقريبا بعد 5 أيام أو 6 أيام نزل في مكة، وأول ما وصل إلى مكة كما يقول العلامة الخوارزمي في تأريخه، حدث الظاهرة عجيبة جدا، أنه أهل مكة لأول مرة يرحبون بسيد الشهداء. تعلم مكة والمدينة لم تكن ديار فيها شيعة أهل البيت، الشيعة متواجدون بشكل كبير في الكوفة وفي البصرة، أما مكة قليل، الكوفة يعني المدينة أقل. فيقول ابن الأعثم الكوفي قال: ولما دخل الحسين عليه السلام مكة فرح بها، فرح به أهلها فرحا شديدا، وجعلوا يختلفون إليه غدوة وعشية، وكان قد نزل بأعلى مكة وضرب هنالك فسطاطا ضخما، ونزل ثم تحول إلى دار العباس ابن عبد المطلب. هذا النص اللي نقل الخوارزمي وابن الأعثم، يشير إلى أن أهل مكة سجلوا الانطلاقة النوعية للإمام الحسين، هو كان يأتي 25 مرة حج بيت الله الحرام في كل سنة يأتي، لم يكن هذا الاحتفاء بمثل ما احتفوا. هذا يدلل على أن هنالك أنصار للحسين ينتظرونه. أنا ما أقول فقط المكين، لا، هنالك من الكوفة، هنالك من البصرة، كانوا ينتظرون قدوم الإمام الحسين وأعلن الثورة بصريح العبارة. وبالتالي جلس الإمام الحسين صلوات الله عليه ونزل في دار العباس ابن عبد المطلب. أراد طبعا العباسيين أن يسجلوه كرامة أنه منطلق ثورة الحسين في مكة من ديارنا. لا، العبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، جد النبي صلى الله عليه وآله، آخر أولاده الذي بقي حيا هو العباس، فأكيد بطريقة طبيعية فقهية ورث عبد المطلب سلام الله عليه، والحسين أيضا سلام الله عليه له جزء من الميراث، فأكيد نزل في ديار علي والحسين وجعفر، هم ديار آل عبد المطلب، فلا كرامة لنصوص بني العباس. الظاهرة الغريبة، انظر الإمام الحسين ماذا فعل في مكة؟ التقى بالقواعد الشعبية، نظم أمره المسير، كتب إلى أهل البصرة، استطاع أن يوفر عدد كبير من الأسلحة ومن الأموال، اتصل بالتجار تقريبا لمدة 120 يوم. الإمام الحسين وأصحابه كخلية نحل يعملون من أجل أن تكون الثورة واضحة المعالم والثورة منتصرة، ثورة الحسين سلام الله عليه. مع الأسف المؤرخين يحاولون يختزلونها بمبدأين، بالناصحين المشفقين والمخذلين، وكأنه الإمام الحسين عليه السلام ليس له شأن إلا أن يقرأ بكتب أهل الكوفة، تذكر 12,000 رسالة، هو بقى 120 يوم خرجي. يعني المفروض 100 رسالة باليوم، يعني من الصبح للمساء الإمام الحسين فقط يقرأ في كتب أهل الكوفة اللي أثبتناها أنها لا تتجاوز ربما 5 أو 10 كتب. بعد الإمام الحسين سلام الله عليه أيضا من الصباح إلى المساء بالمخذلين وبالناصحين وبالمثبطين. أنا جريت إحصائية لمصادر التاريخ، فعدد الناصحين بمجموعهم ما يقرب من 14 ناصح، توزعوا تقريبا 6 في المدينة، عبد الله بن عمر، عمر الأطرف، محمد بن الحنفية، أم سلمة، عبد الله بن مطيع، وابن عباس، وكان هنالك 8 في مكة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عمر المخزومي المسور، عمرة الآن دخلت لنا امرأة أذكى من الحسين سلام الله عليه وأحذق. هسه احنا قبلنا واحد ينصح الحسين، لأن الإمام الحسين يؤمن بأن النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلم. ما بقى واحد ما أجى للحسين، الأموي أجى للحسين ينصحه. زين الأموي شو ينصح هذا المخزومي؟ أتت لنا امرأة اسمها عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية تكتب للحسين. الآن هذه موقعها بالإعراب ماذا؟ على كل، ومنهم ابن الزبير وعبد الله بن جعفر الذي سكن في المدينة يكتب رسالة للحسين، وعمر بن سعيد بن العاص. أنا أقول ظاهرة الناصحين أنا أتصوره مو بهذا الحجم الكبير، لعل الذي نصح الحسين 1-2-3، أما أنه يتحول حتى الفرزدق الشاعر ينصح، حتى الواقدي صاحب السيرة أو جده صير صاحب السيرة، جد صاحب السيرة أيضا مر بالصفاح ونصح الحسين. أمر عجيب، وكأن الإمام الحسين التنظير العباسي الذي صورنا ما عنده رؤية، ما عنده هدف، ما عنده نوع من الاستراتيجية التي يتعامل بها. ألم يكن الحسين سلام الله عليه من ضمن التخطيط الإلهي الذي قال ولدي حسين لابد أن تقتل بكربلاء؟ فعلى كل، أنا أقف عند ناص لعبد الله بن عمر، يذكره خوارزمي في مقتله الجزء الأول صفحة 192، قال: ثم أقبل ابن عمر على الحسين عليه السلام وقال له: مهلا يا أبا عبد الله، أزمعت على الرحيل، ارجع معنا إلى المدينة وادخل في صلح القوم ولا تغب عن وطنك وحرم النبي، حرم جدك. لماذا أدخل في صلح القوم؟ هو الآن أهل الحسين سواء جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو كان مواصفات مثل مواصفات يزيد هل يدخل في صلحهم؟ هل يبايع لهم؟ متى ما بايع أحد أولاد عبد المطلب؟ هل إن عليا بايع الثلاثة في خلافتهم؟ محال، أثبتناها إن بيعة علي لم تكن أبدا، ومحال أن يبايع وهو الإمام مفترض الطاعة. هل إن الإمام الحسن بايع الإمام دخل في هدنة عسكرية ومن ثم سلم الأمر؟ وكذلك الإمام الحسين، أنا أستغرب من منطق عبد الله بن عمر، أنت تريد أن تبايع يا ابن عمر بايع، تريد أن تعطي ولاءك ودينك ومذهبك وعقيدتك ليزيد بايحه، أما الحسين فلا. قال: ولا تجعل لهؤلاء القوم الذين لا خلاق لهم، يعني لا نصيب، على نفسك حجة وسبيلا، وإن أحببت ألا تبايع فإنك متروك حتى ترى رأيك. أمر عجيب، من يضمن للحسين ألا يبايع إلا اللهم في حال واحد؟ هذا يدلل على أن عبد الله بن عمر لديه علاقات مشبوهة عالية المستوى مع يزيد الكافر بعد. ثم قال له: فإن يزيد بن معاوية عسى أن لا يعيش إلا قليلا فيكفيك الله أمره. من أين علمت يا عبد الله بن عمر أن عمر يزيد بعد الخلافة 3 سنين؟ من أين علمت؟ والجواب علمته من الدولة الرومانية البيزنطينية، لأن أنت جنابك عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم والدولة الرومانية اتفقتم على أن يقتل يزيد في ظروف غامضة. أنا اتبعت الآن قتل يزيد، تارة يقول ذهب به الفرس وأخرى أصيب بداء، هو يزيد بن معاوية قتل في ظروف غامضة، يعني وصل حال أنه الدولة الرومانية أن تتخلص من يزيد من أجل أن يأتي بعده، لأن يزيد نسخة ما مرغوبة بعد من قتل الحسين، يعني حتى السنة ثاروا على يزيد في وقعة الحرة. نعم، حتى أهل السنة في وقعة الحرة من الصحابة ثاروا على يزيد وبالتالي قتلوا. نعم، فالظاهر عبد الله بن عمر لديه تخطيط عالي المستوى مع الغرب آنذاك. فقال له الحسين: أف لهذا الكلام، أبدا ما دامت السماوات والأرض، أسألك بالله يا أبا عبد الرحمن، أعندك إني على خطأ من أمري هذا؟ أنت بينك وبين الله أنا أخطأ؟ فهنا اعتراف عجيب لابن عمر، قال: يا أبا عبد الله، لا ولم يكن الله تبارك وتعالى ليجعل ابن بنت رسول على خطأ. هنا اعتراف ضمني وصريح بأن الحسين معصوم، وبأن عبد الله بن عمر يعتقد بأن الله تعالى عصمه، وبأن الآية المباركة آية التطهير نزلت في هؤلاء 5 صلوات الله عليهم، وليس مثلك في طهارته وموضعه من رسول الله أن يسلم على يزيد بن معاوية بالخلافة، ولكن أخشى أن يضرب وجهك هذا الجميل بالسيوف، وترى من هذه الأمة ما لا تحب، ارجع معنا إلى المدينة، وأن شئت أن لا تبايع فلا تبايع أبدا واقعد في منزلك. فقال له الحسين: هيهات يا ابن عمر، إن القوم لا يتركوني، إن أصابوني وإن لم يصيبوني فإنهم يطلبوني أبدا حتى أبايع، وأنا كاره أو يقتلوني. القضية أنا أقول للمشاهد الكريم، هذا كلام الإمام الحسين حتى قبل أن تصل إليه رسائل أهل الكوفة. لحد الآن يقول إنه لولا رسائل أهل الكوفة الإمام الحسين لم يخرج. الإمام أصر أعلن ثورته بالمدينة قبل أن تصل إليه الرسائل، وهذا كلام الواثق بأنه انطلق في سبيل الله وانطلق في هجرة نحو الله سبحانه وتعالى. قال: ألا تعلم يا أبا عبد الرحمن إن من هوان الدنيا على الله أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بن إسرائيل، والرأس ينطق بالحجة عليهم، فلم يضر ذلك يحيى بن زكريا بل ساد الشهداء. يعني أقول أنا أيضا سوف يهدى رأسي إلى يزيد الكافر، وأيضا سوف ينطق رأسي كما نطق رأس يحيى ابن زكريا. وملف الناصحين طويل، نأتي إليه في موضوع إن شاء الله. يعني هذا الملف ملف طويل إن شاء الله سنقف عنده كثيرا، لكن بعد أن نعود إلى أستاذ محمد العوادي. يعني أستاذ محمد العوادي أيضا في قراءة متأنية لمواقف ابن عباس، لا سيما أن الدولة جعلته في صدارة الوفد المفاوض بالنسبة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أعطته مكانة كبيرة في مكة بغية إقناعه يعني الدور والعدول عن رفض البيعة وما إلى ذلك. لو أردنا ابتداء أن نستجلي مواقف ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومجموعة النخب الاجتماعية المتمثلة بالناصحين أو المشفقين أو المثبطين يتفقون مع الحكومة دمشق بأنهم ينصحون الإمام بالعدول أولا بالبيعة، و أنه يعدل عن رفض البيعة، وبالتالي ينسحب ذلك إلى أنه سوف يعدل عن السفر إلى العراق. هذه النخب الاجتماعية هي مشتركاتها مع الدولة، ولذلك الدولة تتابع ملف هذا التحرك، هي ليس غافل عن ذلك. القضية الأخرى أنه هؤلاء النخب بأيام معاوية لم يتصدى أحد إلى شجب جرائمه، لا سيما مع شيعة أمير المؤمنين، لا سيما مع قمع انتفاضة الصديق حجر بن عدي، أو أنهم مثلا اعترضوا على تصفية الصديق عمرو بن الحمق الخزاعي، وكأن هؤلاء النخب المثبطة هم في معزل عن هموم الأمة، وبالتالي استساغت حكومة دمشق بأنهم مؤهلين، واختارت حبر الأمة عبد الله بن عباس، وأرسل يزيد، وهذا ما يذكره سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص في طبعة النجف الثانية، والرواية عن الواقدي: لما نزل الحسين مكة كتب ابن معاوية يزيد إلى ابن عباس. أما بعد، فإن ابن عمك حسينا وعدو الله ابن الزبير التويا ببيعتي ولحقا بمكة مرصدين الفتنة معرضين أنفسهما للهلكة. فأما ابن الزبير فإنه صريع الفنا وقتيل السيف غدا. هذا ملف ابن الزبير يركن على الرف حاليا. وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه. شنو اللي كان منه؟ وقد بلغني أن رجالا من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ويمنونه الخلافة ويمنيهم الأمرة. مشروع سياسي. طيب انت أين عنا يا ابن الحنفية؟ شو ما ذكرت أهل العراق؟ وهذا الحاكم على دراية، وأنت حتى رسالة الإمام المعاوية أيضا ما تفحصتها. هذا يزيد يعلم بأن هناك قاعدة شعبية، هذا اعتراف بوجود قاعدة شعبية متفاعلة مع الإمام. هاي فرية. الإمام لا يؤسس المشروع السياسي حتى يكون حاكم ويمني نفسه بالخلافة ويمني حبيب بالإمرة، يعني يعطي وزارة المالية مثلا. زين. وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتائج الأرحام. اي نعم، لأن عندنا حبيبة بنت أبو سفيان زوج النبي صلى الله عليه وآله، هاي كارثة. وقد قطع ذلك الحسين وبت، وأنا زعيم أهل، وأنت شوف زعيم أهل بيتك وسيد أهل بلادك. خلاص الدولة قررت تغيير مواقع القيادات والزعامات الأسر. فالقه فردده في السعي في الفرقة ورد هذه الأمة عن الفتنة، فإن قبل منك وأناب إليك فله عندي الأمانة والكرامة الواسعة، ولا كرامة لك يا يزيد، وأجري عليه ما كان أبي يجريه على أخي، وإن طلب الزيادة فاضمن له ما أراك الله، انفض ضمانك وأقوم له بذلك، وله علي الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة بما تطمئن به نفسه ويعتمد في كل الأمور عليه. طيب شو تتوقع؟ ايش راح يكتب يزيد؟ راح يكتب لي يا حبر الأمة، يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، يا كذا يا كذا. ترش قال له عجل بجوابي كتابي وبكل حاجة لك إلي وقبلي والسلام. ما شاء الله، أول سوء احترام لابن عباس. طيب شنو أنا أريد أسأل كل المتلقين، شو توقعون من ابن عباس؟ ابن عباس صاحب غيره وحبر الأمة، حبر الأمة المفروض يرفض هاي الرسالة. لا، ما رفض هاي الرسالة. حبر الأمة أخذ لواحد ابن رئيس جمهورية سابق وابن خليفة سابق اسمه عبد الله بن عمر، واللي فصل الشيخ عبد الله بن عمر المفروض اللي سقته من الناس يكون يتوب مثلا، لأنه الإمام أقر بلسانه أنه كيف أنت تعرف منزلتي يا ابن عمر يا أخي، ولا كأنه شيء يكون. ذهب إلى مكة ولقي الحسين. فأقبل جميعا وقد عزم أن ينصرف إلى المدينة حتى دخل على الحسين. الظاهر بالطريق إجت الرسالة، ما كملوا المشوار إلى المدينة، رجعوا للإمام الحسين إلى مكة. ما من المتكلم والرواية عن من؟ عن المصدر للخوارزمي. فأقبل جميعا قال ابن عمر يا أبا عبد الله اتق الله، رحمك الله الذي إليه معادك. انت ابن عباس مفاوض باسم الدولة، لازم يجي له واحد الى ثقل اجتماعي، واجهة اجتماعية جعب ابن الخليفة الثاني. فقد عرفت عداوة هذا البيت اليكم، هاي واحدة، وظلمهم اياكم، هاي اثنين. وقد ولي الناس هذا الرجل يزيد، ولست آمل ان يميل الناس اليه لمكان هذه الصفراء والبيضاء. هذا صاحب اموال يشتري الناس بامواله، فيقتلونك ويهلك فيك بشر كثير، كثير. هذه أول تصريح من ابن عمر بأن الإمام يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وإلا ويهلك فيك كثير. صحيح، شوف كثير، من هم الكثير؟ الذين يساندون الحسين من أنصاره ومن أعدائه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسين مقتول، فلأن خذلوه ولم ينصروه ليخذلنهم الله إلى يوم القيامة. عافية ابن عمر، وأنا أشير عليك أن تدخل، لاحظ، في صلح ما دخل فيه الناس. وتصبر كما صبرت لمعاوية من قبل. انت عف رسول الله وكلام رسول الله كذبة، وانت ادخل بصلح الناس او صلح الحاكم، وتصبر كما صبرت لمعاوية من قبل، فلعل الله ان يحكم بينك وبين القوم الظالمين. فقال له الحسين يا ابا عبد الرحمن انا ابايع يزيد وادخل في صلحه، وقد قال رسول الله فيه وفي ابيه ما قال، دخل على الخط ابن عباس. هذا رئيس الوفد. فقال ابن عباس: صدقت يا أبا عبد الله، قد قال النبي: مالي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، فإنه يقتل ولدي وولد ابنة الحسين بن علي، فهو الذي نفسي بيده. والكلام لابن عباس: لا يقتل ولدي بين ظهراني قوم، فلا يمنعوه إلا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم. أحسن. ثم بكى ابن عباس وبكى الحسين. رجعت للبجي. هنا. ثم قال: يا ابن عباس اشرب ماي. تعبت. اشرب استاذ محمد. ثم قال له: يا ابن عباس، أتعلم إني ابن بنت رسول الله؟ ابن عباس، تتعرف أنا منه؟ أتعلم إني ابن بنت رسول الله؟ قال: اللهم نعم، لا نعرف في الدنيا أحد هو ابن بنت رسول غيرك، وإن نصرك لفرض. دروح. وإن نصرك لفرض على هذه الأمة كفريضة الصيام والزكاة، لا تقبل إحداهما دون الأخرى. فقال: يا ابن عباس، فما تقول في قوم أخرجوا ابن بنت نبيهم من وطنه وداره وموضع قراره ومولده وحرم جده ومجاورة قبره ومسجده؟ قال ابن عباس: ما أقول فيهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، لا يأتون الصلاة، وأما أنت أبا عبد الله فأنت رأس الفخار، ابن رسول الله، ابن وصية، وفرخ الزهراء، نظيرة البتول، فلا تظن يا ابن رسول الله بإني غافل عما يعمل الظالمون، وأنا أشهد أن من رغب عن مجاورتك ومجاورة بنيك فما له في الآخرة من خلاق. قال الحسين: اللهم فاشهد. إيش قال ابن عباس؟ جعلت فداك يا ابن رسول الله، كأنك تنعى إلى يا نفسك وتريد مني أنصرك. فطن. دقيقة. وقع بيها. أوقفه بالسجال. كأنك تريدنا أجي وياك. لا مو هالشكل. أني فوالله الذي لا إله إلا هو، لو ضربت بيد بين يديك بسيفي حتى ينقطع دلل، بس شغلة أروح وياك، اعذرني. إيش قال له ابن عمر؟ فقال ابن عمر: اللهم عفوا، ذرنا من هذا يا ابن عباس. أنت إيش تسولف ابن عباس؟ يا نصور، يا تريد تطلع ويا الحسين؟ قلت احنا عليه من جايين. زين، هذه على أمة محمد السلام. هذولا أبناء الصحابة، هذا واحد ابن الخليفة الثاني، وهذا حبر الأمة. ابن عم الحسين، وزير الأمير المؤمنين، ناهب أموال بيت مال البصرة. ولذلك أكو عقدة يا أخي، العباسيين عندهم عقدة من العراقيين، من الشيعة في الكوفة، لأنه ما عندهم ما وجه معهم. واحد سرق أموال بيت البصرة، والثاني سلم كتيبة الحسن 8000 مقاتل ب1000 دينار، واللي هو عبيد الله بن العباس. حبيبي أكو عقدة، يعرفون أن القواعد الشعبية مؤهلة روحيا وفكريا لإمامها. أحسنت أستاذ محمد العوادي. سنعود أيضا إليك وإلى سماحة الشيخ، وهناك الكثير من المداخلات، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل، إذن أحبتي المشاهدين كونوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتي المشاهدين، هذه عودة إليكم مرة أخرى، برنامجكم على طريق كربلاء سيرة وتاريخ. ورحبوا بضيفي سماحة الشيخ عقيل الحمداني ثانية، أهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا. كذلك يا أستاذ محمد العوادي، أهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا. كذلك أحبتي المشاهدين، بودي أن أستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة والتي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. الشيخ عقيل، أنت قلت لي عندي إضافة بالنسبة إلى عبد الله ابن عمر، وما أكثر الإضافات. قل لي إضافتك حتى أقول لك شنو مداخلات عليك. إن شاء الله بالخدمة. حقيقة النص لم يكتمل هو، لكن فيه إضافة. قول عبد الله بن عمر يعني للإمام الحسين: ولكني أخشى أن يضرب وجهك هذا الجميل بالسيوف. يعني إشارة أتت من أحد الأخوة المؤمنين فيها، أنه إشارة إلى معرفة عبد الله بن عمر بما يجري على الإمام الحسين في مجلس يزيد. لأنه كيف سوف يعلم بأن هذا الوجه الجميل سوف يضرب، ويأتي بالعصا يزيد ابن معاوية ويلعب بثنايا وجه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أمر واضح المعالم. يعني لاحظ في نفس النص الإمام الحسين يقول له: فاتق الله يا أبا عبد الرحمن، يخاطب عبد الله بن عمر، ولا تدعن نصرتي أبدا. الإمام الحسين أعلن الحجة بأنه أنت يا عبد الله بن عمر أنا أدعوك لنصرتي. المفروض أبناء الصحابة أن يشكلوا جبهة، المفروض لو كان لديهم وعي سياسي للمرحلة، لو كان لديهم إيمان مطلق بأن القيادات بالرسالة وبأن القيادات في آل محمد، على الأقل تقدير يزيد عدو مشترك لهم، لعبد الله بن عمر، لعبد الله بن العباس، لعبد الله بن الزبير، لعبد الرحمن بن أبي بكر، هذا عدوكم المشترك. على الأقل شكلوا جبهة معارضة واحدة، وثقوا واعتقد لو أنهم شكلوا جبهة معارضة لسقطت حكومة يزيد بن معاوية آنذاك، ولتخلص الناس من شرور يزيد. قال يا أبا عبد الرحمن لا تدعن نصرتي، فوالذي بعث جدي محمد صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا، لو إن أباك أدرك زماني لنصرني. قال له إن قضيتي مشروعة. والمشكلة أنا أقول هذا النص اللي ذكر العلامة الخوارزمي أدخل فيه التنظير العباسي شيئا. لماذا؟ لأن الذي فتح باب آل أمية على خلافة المسلمين هو الثاني عندما أقر يزيد ابن أبي سفيان واليا على الشام. نعم. فهذا الكلام فيه دسوة. قال وكان وإن كان الخروج معي يصعب عليك ويثقل فأنت في أوسع العذر. إن أنا تقول أنا ما أقدر أطلع وياك يا أبا عبد الله، أنت أمام الله سيجتمع الخصوم عند الله سبحانه وتعالى وأقاضي. أحسنت. ألا نعم. لدي اتصال من الأخت مصطفى من الديوانية. السلام عليكم أخت مصطفى، وعظم الله لنا ولكم الأجر. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. أعظم الله أجورنا وأجورنا. أعظم الله لنا ولكم الأجر. نعم تفضلي. أعظم الله لكم الأجر. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. أقول يعني مثل هاي الأحداث اللي صارت على الحسين يعني القصص هاي شلون سجلت كلها؟ نعم. التي أجريت إن شاء الله على الحسين كيف دونت. نعم. سؤال ثاني بكي. نعم. يعني أقول نعم قبل يعني زينب عليه السلام لما يعني شلون تخلصت من يزيد لما أرسلها كيف تخلصت من يزيد. نعم. نعم شكرا جزيلا للأخت أم مصطفى. لدي الاتصال آخر من الأخ أبو جعفر من كربلاء المقدس. السلام عليكم أخ أبو جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أبو جعفر. السلام ورحمة الله. حياك طيب محمد إليك وضيفيك الكريمين. حياك الله أخ أبو جعفر العزيز. نعم تفضل. سؤال استاذ محمد للشيخ الفاضل عقيل. نعم الحمداني. حياكم الله مولاي. بالأمس ذكر الشيخ موقف محمد بن الحنفية أزاء قضية النهضة الحسينية. نعم. مرجح أن يكون ما ورد من نص تاريخي ومن سبيل التنظير العباسي. نعم. الذي قال النهضة معظم جوانبها تقريبا. نعم. المهم الآن ليس صحة النص التاريخي أو عدم صحته، يعني الأمور بخواتيمها كما تعلمون. نعم حسن. نعم أنيف. السؤال اللي أريد أخذ أنا طرحه، هل هناك نص تاريخي يعتمد عليه لبيان خروج محمد بن الحنفية مع الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء؟ هل هناك؟ نعم. نعم إن شاء الله. إذا كان الجواب لا يوجد مثل هذا النص، إذا ماكو دليل على نصرة محمد بن الحنفية وخروجه مع الإمام الحسين عليه السلام. نعم. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني هو لماذا لم يخرج محمد بن الحنفية مع الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وخصوصا لأنه رأى إصرار وعزم الإمام على الخروج والنهضة، وخصوصا من الإمام قد أعلمه أنه من لحق قد يستشهد ومن لن يلحق. نعم شكرا. شكرا. شكرا. نعم شكرا جزيلا للأخ أبو جعفر من كربلاء المقدسة. عفوا لدي اتصال آخر. لدي اتصال الأخ علي من بغداد. سلام عليكم أخ علي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حياكم الله أخ علي. نعم تفضل. على هذا البرنامج. الله يحييك. الله يحييك. وأرجو أن أسأل سؤال أنه هل هذه الأعمال المضنية التي تقومون بها وهذا التحقيق والتدقيق الصعب مو سهل، هذا يريد عمل يعني عمل طويل ومتعب، فهذا هل حيحسدها أم تسجلون مياه في كتاب معين إن شاء الله إن شاء الله يذكر في طريقة أخرى يعني إعلام الناس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. ولدي اتصال من الأخ أبو أحمد من بابل. السلام عليكم أخ أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزك الله. السلام عليكم الله يبارك فيك أخي. سؤال السيد العوادي. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد العوادي إذا سلمنا أنه الأمر هذا للتنظير العباسي شلون يعني رواية الأولاد أولاد محمد بن الحنفية؟ نعم. 10 أولاد بعض الروايات. نعم. أحسنت ملي للتنظير جعفر. نعم. العباسي أبو أحمد العزيز. نعم. إن شاء الله شكرا جزيلا يا سيد أحمد. يلا نعم. أنا بس قضية مهمة. أنا لما انفعلت وحشيت لك مفاوضات ابن عباس ابن عباس عفوا لدي اتصال من الأخ عدي من النجف الأشرف. السلام عليكم أخ عدي. السلام عليكم عظم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله ولنا ولكم الأجر. نعم تفضل أخ عدي. سؤال يعني يقول إذا محمد الحنفية رضوان الله عليه إذا كان يعني موافق أو ما موافق نقول عنده أبناء يعني شان كبار عنده أبناء نعم إذا كان موافق عنده أبناء أو غير موافق نعم نعم يعني أولاً شكرا أولاً جزيلا أولا من من من سخريات القدر أنه أنت لو الرسالة أتت إلى المخزومي إلى المخزومي لا بس إذا إلى عبد الله بن عمار لا بس لكن تأتي إلى هاشمي وابن العباس بن عبد المطلب طيب ربما يقول لك أنت ليش تتكهن لربما مفاوضات أو حوار وهو يحب الإمام الحسين من باب حسن الظن أو من باب محب للحسين ويقول له أنت بالتالي يا سيدي ومولاي تقتل فخلي احتمال النجاة مالتك بالمفاوضات مع الحاكم لكن تصور أنه رسالة ويجيب على التقرير لأنه يقول عجل حيث يقول يكتب إلى يزيد أما بعد فقد ورد كتابك في لحاق الحسين وابن الزبير بمكة أما ابن الزبير فرجل منقطع عنا برأيه وهواه يكاتمنا مع ذلك أضغانا يسرها في صدره يوري علينا وري الزناد لا فك الله أسيرها فرأى في أمره ما أنت رأى أما الحسين فإنه لما نزل مكة وترك حرم جده ومنازل آبائه سألته عن مقدمه فأخبرني أن عمالك بالمدينة أساءوا إليه وعجلوا عليه بالكلام الفاحش ليش؟ لأن أصلا الإمام أخذ ابن العباس على قدر عقله لازم الإمام سلام الله عليه يعرف نية ابن عباس فقال له واحد من الأسباب أنه هم زاحموني حتى ليش لأن لازم يرفع تقرير هاي وصمة العار وقفلها التنظير العباسي أولا التنظير العباسي سيف ذا حدين زين كيف أولا يريد يوحي بأنه أسلافهم أهل حنكة وسياسة ودراية وبالتالي أزمة الحسين في جانب أنه غير سياسي وليس لديه حنكة سياسية وهذه المجادلات وهذه الدراية والسياسة والأخذ والعطاء مع الحاكم والدخول على الأمور السياسية تدل على أنهم مؤهلين حتى للسلطة وانتقال السلطة لكن الاعتذار أسوأ من الفعل حيث يقول أنه بعث في الرسالة فاتقوا الله في السر والعلانية ولا تبيتن ليلة ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة ولا ترصد له مظلمة ولا تحفر له مهوات وخذ حظك من تلاوة القرآن ونشر السنة بن عباس يزيد يقرأ القرآن وينشر السنة واعتذروا واعتذروا لكنه يقول فلما قرأ يزيد كتاب ابن عباس أخذته العزة وعم بقتله الحمد لله ما قتل بالنهاية أنت إذا هالشكل خوش آدمي ليش قبلت الرسالة ابتداء ما عندك غيره زينب بالركب يعني هسه معربي يعني والله والله فتشي ألم يعني أنت شلون تقبلت الرسالة ابتداء حتى تكتب مواعظ ليزيد يقرأ القرآن يزيد من كتاب الرسالة سيدي وراء منظومة سياسية محنكة هذا مو كتاب شارب خامر يزيد الواجهة شكل والمنظومة الاتصال التيار المادي شكل آخر خلينا نأخذ الاتصال الأخ أبو محمد من السماوة السلام عليكم أخ أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الشيخ عقيل إنه رسول أعلن إنه الحسين مقتول في كربلاء في هذا الوقت وهذا التاريخ أحسن نعم الصحابة ما نصروا كلام الرسول أحسن وخدم عليهم إنه أعلن الرسول ليش ما نصور الحسين؟ أحسنتم شلون جيم؟ نعم إن شاء الله فلماذا لم يناصر الحسين؟ إن شاء الله شكرا جزيلا لدي اتصال آخر عفوا الأخ أبو أحمد من الديوانية سلام عليكم أخ أبو أحمد أخ أبو أحمد بقد نصي لي صوت التلفاز جزاك الله خير عظم الله أجرك عظم الله لنا ولكم الأجر نعم أخ أبو أحمد عندي سؤال سيد علي نعم سيد محمد سيد محمد نعم بالنسبة لزوج الحوراء زينب عليه السلام نعم عبيد الله شنو موقفه؟ عبد الله عبد الله عبد الله بن جعفر. ابن جعفر ما هو موقفه؟ موقف نعم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا للاخ ابو احمد من الديوانيه. يعني شيخ حقيقة محمد العوادي خلينا اخذ ايضا هذا الاتصال. الاخ ابو علي من السماوة. السلام عليكم اخ ابو علي. السلام عليكم الاخ ابو علي عفوا من السماوة. السلام عليكم اخ ابو علي. عليكم السلام استاذنا حياكم الله وحيا القناه الفاضله قناه كربلاء. الله يحفظكم اخ ابو علي. نعم تفضل. هذا البرنامج الرائع والسيد محمد العوادي والشيخ الجليل حياكم الله والديكم. نعم هذا الطريح كنا محتاجينه من فتره طويله. من فترة انه نعيد تفسير وقراءة التاريخ الذي يزوره وبأيد القتلة بأيد المنتصر نفسه. نعم. عاد كتابة تاريخنا بأيديهم وهذا لا يعقل. نعم. حقيقة فيما يخص البارحة تكلمت على أكثر من نقطة على مسألة محمد بن الحنفي رضوان الله عليه. نعم. لأنه الإمام الحسين هذا لا يعقل لأنه ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه هو أثناء مروره في صفين كان يعني كان أثناء مرور الجيش يصفين ذكرنا كان يدلهم على مقاتل الطالبيين هنا الحسين عليه الصلاة والسلام يقتل هنا العباس هنا من مواضعهم هنا رجل الجيش من غير المعقول إلا كل الجيش يعلم ومحمد بن الحنفي يعني كما عبر السيد عواد الجنرال في هذا الجيش لا يعلم صح. وبالأضافة إلى حديث أم سلمة المتواتر أحسنت أن رسول الله أخبر عن قتل الحسين ووضع السيف عندنا نعم وكيف أنه في أكثر من نقطة أنه تواتر وجود أو معرفة أن الحسين عليه الصلاة والسلام مقتول لا مخالف فكيف ينصحوا محمد بن الحنفي إذا لا يظهر وجهه بلا شيعة أبي السبيل نعم نعم احسنت احسنت اللي حبيت انا اقول هذا النقطه جزاك الله احسنت احسنت يا ابو علي اتمنى ايضا اضيف صوتي الى الاخوه اللي طالبوا بورحه بشكل كتاب ان شاء الله نعم نعم احنا لازم نجاوب شكرا شكرا جزيلا ان شاء الله خليني يعني بعد ما ناخذ اتصالات ابو حازم وخلينا نجاوب الاتصالات اذا ماكو مداخلات راح ابقى يعني البحث مفتوح ان شاء الله وياكم ولا نعدي عليكم هواي ملاحظات ان شاء الله ومداخلات خليني ناخذ الاتصالات الاخت ام مصطفى من الديوانيه شيخ عقيل حمداني لا ثاني اللي مصطفى لا هي الاولى هل هذا كيف سجلت هذه الاحداث بالنسبه الى الاخت احد اجريت على الامام الحسين كيف دونت الأحداث التي جرت على الإمام الحسين الأحداث التي جرت على الإمام الحسين سلام الله عليه طبعا دونت يعني إيه أبو مخنف تقريبا المولود سنة 195 أول من دون الأحداث التي جرت وأيضا نقلت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين للرواة واقعة كربلاء ثلاثة أقسام منهم أهل البيت الناجين من الواقعة روها القسم الآخر هم الأعداء الذين نقلوا جزء من واقعة كربلاء إلى الناس القسم الثالث الذين كانوا بشكل وفود أما دولية حضرت قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الذي دائما ينقل عنه الطبري حميد بن مسلم بعض الناس قال هذا صحفي قلت لا مو صحفي هذا عين ليزيد زرع على جيش يزيد ومن أجل أن يسجل الأحداث التي جرت وينقلها مباشرة وهذا الآن معمول به أنه رجل بالاستخبارات يكون مستواه الإداري أكبر من جميع مستويات القادة وينقل الأحداث أولا بأول ولذلك نرى عمر بن سعد وأصحابه يتفانون في قتل الحسين صلوات الله عليه السؤال الثاني يقول كيف تخلص زينب من يزيد طبعا نتيجة لدور الإعلام الذي لعبته السيدة زينب دور الإعلام للإمام زين العابدين سلام الله عليه بطولات كتيبة الأسدية التي رافقت يعني على مستوى حدود العراق التي رافقت مسير الركب المقدس وحملت الرؤوس وقتلت منهم جماعة الضغوطات التي حدثت في الشام آنذاك اضطر يزيد أن يعيد العائلة المقدسة إلى المدينة وأرادت الله تحكم طبعا وعادت العائلة وتخلصت مؤقتا زينب من ربما سلطة يزيد لكنها قتلت بعد سنة مسمومة كما نقيل بالأمس ذكرتم عن ابن الحنفية هل هناك نص يثبت خروجه ابن الحنفية مع الحسين نعم هناك نص يثبت خروجه مفاوضا ينضم إلى لائحة المفوضين يخرج من المدينة إلى مكة ليثني الإمام عن الخروج لماذا لم يخرج العلامة المامقاني هناك اعتذار يريده المقرم المتأخر بأنه سبب عدم خروجه أنه كان مصابا بالفالج أو قل بلغتنا الحالية صح أن يكون الشلل مصاب بمرض مصاب بمرض المامقاني يقول وهو من علمائنا أنه مو من علمائنا من علماء الرجال من علماء الرجال أن أصابته متأخرة أي بعد خروج الحسين إلى كربلاء. نعم، بالنسبة لي الأخ علي من بغداد، ماذا يسجلون؟ نقول إحنا الجهد متواصل ونحن في جوار الحسين وتاركين أسرنا وعوائلنا، ولكن نتشرف. ولكن الجهد بعد إحنا إن شاء الله. نعم، عدي من النجف الأشرف شيخ عقيل حمداني، إذا كان محمد بن حنفية حقيقة إحنا نقول إن سيدنا محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين، لا أشكال في ذلك. مواقفه في يوم الجمل واضحة المعالم، في يوم الصفين كان له يوم كامل باسمه ونزله. القضية إحنا لدينا بإمكان، لدينا عتب بسيط، أو قل لدينا نوع من أنواع التعاطي. نحن نقول عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه لم يخرج لأنه كان مريض، وأنت يا محمد بن الحنفية رضي الله عنك أنت أيضا مريض أصبت بمرض، لكن عبد الله بن جعفر يخرج 4 من أولاده و2 من أخوته 6 ويقدمهم فداء للإمام الحسين سلام الله عليه. ومحمد بن الحنفية كان لديه تقريبا من 8 إلى 10 إلى 11 ولد ولم يخرج أحد منهم إلى كربلاء. الآن النصوص التي بين يدينا لم تثبت، لعله خرجوا لم يصل إلينا، لكن النص كما يثبت أنهم لم يخرجوا لدينا عتب بسيط على هذه الشخصية العظيمة. لماذا لم تخرج أنت؟ أنت مريض معذور، لكن لماذا لم ترسل بأولادك كما قام آل عقيل؟ لم يبق منهم أحد كما قام عبد الله بن جعفر وأرسل 6 من عائلتي وقتلوا بين يدي الحسين. لما لم يخرج أحد أولاد محمد بن الحنفية لنصرة الحسين؟ هذا ما احترامنا الشديد لابن أمير المؤمنين سلام الله عليه. بس عندك أبو أحمد من بابل وهذا من مدينتي لازم تحيز له. ما أمر التنظير العباسي؟ نعم كتب تاريخنا. هو هاي العبارة أنا أريدها تؤخذ، الإمام الحسين حقيقة الكربلاء لا يعرفها إلا الله والحسين وشهداء كربلاء، ما دفع والمعصوم الذي تكتم عن العرض المفصل فقط العرض العام ووجد في ذلك مصلحة، غير أن ما بعث لنا بعثه أعداء الحسين كحقيقة مقطعة مكتوبة في بلاطاتهم. نعم. وعلينا أن نرتب هذه النصوص التاريخية وتهافت الكذب، خاصة إحنا في وقت المسؤولية ضخمة. أنا كنت أعالج قضية الحسين وكأني في بيت في منطقة مقفرة، اليوم كثر جيراني كل شيء يحسب علي، اليوم جيراني أمريكا الجنوبية وأستراليا، أنا إمامي لما يجيني مستشرق وأنا آسف للإطالة لما يفهم الحسين أكثر مني وأنا صاحب القضية، عندما يقول دي براون وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. وأنا أجيب ها مسلم بن عقيل وأخليه يستسلم لابن الأشعاث وأخليه يتباكى ابن زياد ويطلب من الزنديق ابن سعد يقول له قل للحسين أن يرجع. أنا ما أقبل، لا قراءة جديدة، العالم يسمع مني، الحسين وصل للعالم وأنا المحسوب على ملاك لا زلت أحبو. نعم الأخ أبو محمد من السماوة. نعم شيخ عقيل، الحقيقة هاي مفارقة عجيبة جدا، كل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وعوا بأن الحسين يقتل بكربلاء، بل إن النبي صلى الله عليه وآله حشد الجهد الإعلامي لديه في كل مواقفه سواء في بيته أو في المسجد أو في تنقلاته بأن الحسين صلوات الله عليه يقتل، وأتاهم بشاهد من الأدلة الجنائية، أتى إليهم بالتربة الحمراء وأعطاها لأم سلمة كوثيقة إدانة، وسوف تتحول هذه التربة إلى دم عبيط يوم عاشوراء. كلهم وعوا، واشترك الكثير منهم في معركة الجمل، معركة الجمل فيها 2800 صحابي كما يقول الطبري اشتركوا، وفي صفين اشتركوا، ومر بهم على كربلاء وقال ها هنا يقتل ولد الحسين صلوات الله عليه، وشهد لهم سلمان بأن الحسين يقتل بكربلاء، حذيفة بن اليمان كلهم معوا بأن الحسين يقتل بكربلاء، لكن هنالك تخاذل عجيب من أولاد الصحابة. ونقلنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وكيف أن الحسين دعا عبد الله بن عمر وقال له لابد أن تخرج لنصرتي، لكن الغريب أبناء الصحابة أبناء المهاجرين يخذلون الحسين سلام الله عليه فلا يتهمون بالخذلان، والشيعة يتفانون ويقتلون في الكوفة وفي كربلاء ويتهمون بأنهم الذين قتلوا الحسين، وهذا ما فعله التنظير العباسي عندما جعل الضحية بمستوى الجلاد، الشيعة ضحايا في كربلاء جعلهم جلادين، وأتى إلى الجلادين الذين خذلوا الحسين سلام الله عليه وتواطؤوا مع الدولة الرومانية جعلهم ناصحين وجعلهم فدوا الحسين. وأنا مستغرب على هاي التراجيديا الحزينة على قضية ما أدري، كل ما واحد يصل الكتاب يبكي القضية، شو أنا ما فهم ويبكي الحسين الآن هذا النور اللي نزل على هؤلاء والرقة والخشوع مع زين، أنت عندك خشوع لما لا تنصر العلامة الدربندي من علماء الشيعة، عنده كلام لطيف في أحد كتبه يقول كل الذي نصح الحسين ولم يخرج معه فسوف يسأل أمام الله، الله يسأله يقول له أنت نصحت عندك عذر، أنت يا سيدنا محمد بن حنفية الإمام قال لك كن عينا، أو أنت يا عبد الله بن جعفر قال لك أنت كبير الهاشمين، أنت معذور، أما عبد الله بن عمر ما هو عذرك عبد الله بن فكل من نصح الحسين سوف يسأل في يوم القيامة. أنا بس تقعد نعم تفضل. ابن عمر عند حديثه مع الإمام الحسين يقول قال جدك رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مقتول، فلأن خذلوه ولم ينصروه ليخذلنهم الله إلى يوم القيامة، وأنا أشير عليك أن تدخل في صلح ما دخل فيه الناس، أول خارج على نص رسول الله هو المتحدث عبد الله بن عمر، فالمفارقة عجيبة غريبة. أنت اترك محمد ودخل ابن إيه محمد قال أنت مقتول أنت مظلوم، وأن الخذلان لكل من يترك نصرتك، ولكن ادخل في صلح القوم. مفارقة الغريب يعني ذولا الغريب أنا من قلت لك لا يعرفون الله ولا رسوله ولا يعرفون شيء ولا يفقهون شيء وفي معزل عن هموم الأمة، لا تستغرب شيء. الغريب أن الصحابة وعوا وأبناء الصحابة أبناء المهاجرين وعوا جيدا أن السيدة عندما خرجت ونبحتها كلاب الحوائب يعني وقالت إني دخلت الحوائب، أتوا بأربعين نفر أو ثمانين يشهدون بأن هذا الماء ليس هو ماء الحوائب. لاحظ الغريب أنه في قضية كربلاء كلهم يعلمون بالذي جرى ولم ينكر أحد منهم ولم يحاول أحد منهم أن يخرج مع الحسين صلوات الله عليه أو يحاول أن يخاطب يزيد بلغة قوي، كلهم الآن تصاغروا أمام يزيد. لاحظ أنت الخطابات التي تكون لديهم كلها متصاغرة، أما المفروض هم لديهم مركزية، هم أولاد الصحابة أولاد المهاجرين المفروض يقفون ويقولوا يا يزيد، لكن بعدما انذاقوا الحسين بشه قال لهم كلام، قال لهم أنتم ستذوقون ما ذقت أنا، بعد انذاقوا المرارة عندما قام عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة بثورة الحرة، من ذاقوا المرارة عندها عرفوا ماذا يفعل يزيد وماذا صنع بهم يزيد. لكن أيضا التاريخ همشه، مقتلت 10,000 صحابي من أهل السنة والجماعة تبتلع ليش؟ لأن يزيد لابد أن يبقى مقدس حاكم. لابد أن يبقى مقدس، وقد قتلوهم بأبشع قتلتين. نعم بالنسبة لي الأخ أبو أحمد من الديوانية أبو أحمد محمد من الديوانية العوادي. أولا زوج الحوراء هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أردف 6 من أولاده في نصرة الإمام الحسين، وصراحة موقف جيد الرجل، لكنه لم يشعر. الإمام قال له هنالك نصوص سيدنا أستاذ محمد عزيز الشريك، الإمام الحسين سلام الله عليه قال له أنت أكبر بني هاشم الباقين. طبعا احنا لا نكون وكن عينا اي وكن عين شيخي بس الله يخليك. لا اخدم العين علمًا، انا ما ادري اعرف الجماعه صاروا عيون الان كلمه علمًا. عين تنفعنا كلمه عين تنفعنا هو الان اخدمك. واحده من مهام عبد الله بن جعفر قضيه ربط لان كما تعلم ثوره الامام الحسين صلوات الله عليه، الامام بقى 3 أشهر او 4 في مكه. لا انا هذه تحتاج الى كعبه، انت تعلم الداخل وياك الاكاديمي. نعم. القضيه وين؟ انه عينا عندما خرج الى العراق هو لم يبقي شيء، اخذ مملكته كلها الحسين وخرج الى العراق، فمساله ان يكون عينا على ماذا؟ عين على عيالات ال محمد الطالبي من هذا واحد اخدمك هذا واحد بس عيالاتهم. الامر الثاني والمهم هنالك عدد من انصار الامام الحسين التحقوا به بعد ما خرج من المدينه، ايضا جزء من الانصار احنا نقرا في تاريخ صحابه احنا ما عندنا نص يثبت بان انس ابن الحارث الكاهلي خرج من المدينه مع الحسين الى مكه. الظاهر ان انس هذا الصحابي الكبير انطلق من المدينه باتجاه كربلاء. هذا نقطه الربط من يكون؟ اكيد يكون عبد الله بن جعفر او محمد بن الحنفيه. لا نقطة ربط طيب نعم إن شاء الله فهكذا يكون، وإن شاء الله الذي قصر مع الحسين يخذله الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم يعني أستاذ محمد العوادي أيضا بقي لدينا اتصال أخير من الأخ أبو علي من السماوة اللي هو على قضية عودة الإمام من حرب صفين وأخبر وكذلك هذا تجسيد عملي. لا هو المشكلة واحد من قواد الكتائب ابن الحنفية والإمام على مقربة، وأنا البارحة ذكرتها وقال مهلا صبرا صبرا أبا عبد الله، هنا مراق دماءكم هنا تحط رحالكم، حبر الأمة هم واقفة بشرك. هو الذي فتح الحوار هو اللي عبد الله يعني عبد الله بن عباس. خلاص نعم. اقول لك علي بن ابي طالب اخبار علي بن ابي طالب اعظم من رسول الله. يعني يا شيخ حقيل الحمداني استاذ محمد، انا كانت لدي كثير من المداخلات بس ما دخلت وياكم بيها ان شاء الله يعني، ولكن لا بعد ما ادخل انا بحوار وياهم ان شاء الله. بالنسبه الى ملخص بحثك خليني اخذ حقيقه الملخص وراح اخليها لك لان استاذ محمد العوادي اذا ما التحق بينا باكر ان شاء الله بالخدمه ان شاء الله. احنا حقيقه الملخص للبحث، اولا ان ظاهره الناصحين ظاهره اكثر منها، يعني انا ما اتصور الامام الحسين هذا الانسان العقليه العظيمه الالهيه، هذا الانسان العبقري يحتاج الى نصيحه امراه اسمها عمره او ياتي اليه الاموي. فأقول أن ظاهرة الناصحين موجودة لكن مو بهذا المستوى، تقريبا 14 ناصح الذين ذكروا ويجوز هناك عشرات لم يذكروا. هذا واحد. الأمر الثاني يعني كان هنالك خذلان مع الأسف واضح المعالم من الكثير من أبناء المهاجرين، خذلوا الإمام الحسين صلوات الله عليه وتركوه وحيدا بأبيه وأمه. أنا أترك تساؤل، أنتوا الصحابة انبريتوا إلى أن تتسلموا رسائل حاكم دمشق، طيب والقضية قضية رجل من أبناء الصحابة يترك البيعة للحاكم، لماذا لم تذهبوا تفاوضوا ابن الزبير؟ لماذا هذا الإصرار مع الحسين؟ أحسن. نعم شكرا جزيلا للشيخ عقيل الحمداني على ما تفضل به من حسن الإجابة، كذلك أستاذ محمد العوادي شكرا جزيلا، كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.